Sí. بسم الله. قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. هذه الآية أي آية تعارضها في الظاهر؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وجه المعارضة بينهما؟ نعم، أن آية النساء أن الأمة إذا زنت ينصف لها ويشطر لها العذاب، فهي على النصف بالنسبة للمحصنة أي للعفيفة غير المزوجة. والتي في النور عامة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فكل زان وكل زانية يجلد 100 جلدة، فهذا عموم في الآية، عموم من لفظ الزانية والزاني، وعموم من لفظ كل واحد، فهي ظاهرة العموم من الجانبين من لفظ الزاني والزانية. فإن إذا دخلت على المفرد عم الجنس الذي دخلت عليه، وهكذا لفظ كل وهو من أشمل ألفاظ العموم وأوضح ألفاظ العموم. فما هو الجمع بينهما؟ نعم، أن آية النور عامة وآية النساء خاصة، والخاص يقضي على العام، ولا تعارض بين الخاص وبين العام، فيجمع بينهما بهذا الذي يجمعه أو الذي يجمعه أهل العلم، يجمع به أهل العلم أنه إذا تعارض كما يقول خاص وعام، فإن الخاص يقضي على العام والحكم له، فيبقى العام عاما في غير ما جاء من الخصوص، يبقى له عمومه فغير ما جاء من الخصوص، أي ما جاء مما خصصه من النصوص، فإنه لا يدخل في عمومه، يخرج عن عمومه. هذه من قواعد الأصول الفقهية: إذا جاء نصان أحدهما خاص والآخر عام، فإن الخاص يقدم على العام ويخصص العام فيخرج من عمومه. فعلى هذا تنصف الأمة سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة، فإن القرآن جاء بالتنصيص على المزوجة: فإن أحصن فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. والمقصود بالإحصان هنا الزواج، المقصود به الزواج. والسنة قد جاءت بالأمر الآخر في غير المزوجة أنها أيضا على النصف. على المحصنات، من المقصود بالمحصنات هنا؟ الحرائر وليس المزوجات، لأن الثيب كما هو معلوم ترجم ولا ينصف الرجم، وإنما المقصود الحرائر. وهل العبد يلحق بالأمة في التشطير؟ نعم. فما وجه الإلحاق؟ هل بينهما علة جامعة؟ نعم، الرق. أحسنت، المملوكية، الرق يجمعهما، فإن الأمة ما شطر لها العذاب إلا لأنها رقيقة، فيلحق بها العبد لأنه اتحد معها في العلة فيشطر له العذاب أو يشطر له الجلد، لأن الأمة إنما الفرق بينها وبين الحرة هو الرق والمملوكية، فشطر لها العذاب من أجل هذا، فإذا العبد يلحق بها. ونستفيد من قوله الزانية والزاني أن النص قد يخصص بإيش؟ بالقياس. والزاني فهو عام لكن قد خصص بالقياس على الأمة. هذه المسألة التي كان الكلام عليها فنأخذ غيرها. قال رحمه الله: قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم خلق الإنسان ضعيفا. آيات عظيمة فيها بيان رحمة الله جل وعلا، فالله يريد أن يبين لكم أمر دينكم ومصالح دنياكم أيضا كذلك، فيما يحل لكم وما يحرم من هذه الأمور، وهذه من رحمة جل وعلا، ويهديكم سنن من تقدم من الأنبياء ومن سلك مسلكهم من الصالحين، ويهديكم سنن الذين من قبلكم. والمقصود يهدينا أي سنن الذين من قبلنا، أي أنهم أطاعوا الله وسمعوا، فنحن نهتدي بهدايتهم، أي أننا نطيع ربنا سبحانه وتعالى ونسمع له جل وعلا. هذا هو معنى ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وليس في الآية دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ليس فيها دلالة، وإنما المقصود أننا هدينا سننهم في أن أطعنا وسمعنا كما سمعوا وأطاعوا. وأن خوطبنا في كل قصة، أو أننا خاطبنا الله سبحانه وتعالى بما خاطبهم به مما تقدم في امتثالهم لأوامره جل وعلا ونواهيه. وهكذا هذه الأمة سمعت وأطاعت كما سمع من تقدم من الأنبياء. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، فالله هدى هذه الأمة لسنن من تقدم مما وافقوهم فيه من الشرائع، ومما أيضا كذلك جيء به أو مما كان في أمر العموم في طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره، فالله هدى هذه الأمة لهذا الأمر الذي هدى إليه من تقدم. وليس معناه كما يقول بعض أهل العلم أن نفس الأحكام التي عندهم عندنا، فإن أحكامنا بعض اختلفت عن أحكامهم، وإنما المقصود هذا أن الله هدانا سنن من سبقنا من الطاعة والامتثال، وأيضا كذلك فيما تقدم من الأحكام التي ذكرت في آية النساء من عدم زواج الأمهات والأخوات والعمات والخالات، فهذا من سنن من تقدم، فهو حرام في شرعهم، فهدانا الله إليه أيضا. والشرائع قد تختلف في بعض الأشياء. قال رحمه الله: هذه الآية تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ونظيرها قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا كله قرأناه، لكن لا بأس أن نرجع إليه من أجل أن يتصل درس بعضه ببعض. ووجه الجمع بين ذلك مختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في حكم هذه المسألة، أي هذا الخلاف في الجمع بين أهل العلم ينبني على الخلاف في حكم هذه المسألة، وهي مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، وهي مسألة قديمة، قديمة الخلاف بين أهل العلم، فهي مسألة خلافية بين من تقدم ومن تأخر من علمائنا رحمهم الله، ولا زال الناس يختلفون ويحققون فيها. والراجح فيها ما سيذكره رحمه الله أشير إليه. قال: وجه الجمع بين ذلك مختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في حكم هذا المسألة، فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع لنا، ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه، لأنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لأجل الاعتبار والعمل، هذه العلة في كون شرع من قبلنا شرع لنا، في كون شرع من قبلنا شرعا لنا، وهو أنه ما ذكر هذا إذا لم يأتي في شرعنا ما ينسخه وما يبين بطلانه، ذكره الله وأبطله، أو ذكره الله سبحانه وتعالى وبين نسخه في شرعنا، فإن الله سبحانه وتعالى ما ذكره في شرعنا إلا لأجل الاعتبار والعمل، وإلا فما الحكمة في ذكره وهو غير منسوخ في شرعنا وهو غير مبطل بشرعنا؟ فما ذكره إذن إلا لأجل الاعتبار والعمل به. هذه علة الجمهور في كون شرع من قبلنا شرعا لنا، وهي ما ذكرت، لأنه ما ذكر لنا إلا لأجل هذا الغرض، وهي علة قوية. بهذا القيد الذي ذكر فليعلم ويحفظ هذا القيد: ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه وعلى إبطاله. وأما إذا دل دليل سيأتي الكلام على ذلك بالنسبة لما ذكر من شرع من قبلنا في شرعنا، فهو على أقسام ثلاثة يأتي ذكرها. قال فهو شرع لنا ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه، لأنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لأجل الاعتبار والعمل. وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الآيتين، على هذا القول قول من يقول أنه شرع لنا، فوجه الجمع بين الآيتين اللتين ظاهرهما التعارض عند الجمهور ما سيذكر. وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الآيتين أن معنى قول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أن شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كان في غيرها، أو يزاد في بعضها حكم لم يكن في غيرها. هذا معنى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ما فيه تعارض بين هذه الآية والآية التي سيقت لبيانها. فإن معنى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أن شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كان في غيرها، أو يزاد في بعضها حكم لم يكن في غيرها. هذا هو المقصود، النسخ والزيادة، فلا تعارض. وتلك الآية كما تقدم بيانها، ويهديكم، يريد الله ليبين لكم، ويهديكم يبين لكم أمر دينكم ومصالح دينكم مما يحل لكم يحرم، ويهديكم طرق من تقدم من الأنبياء، طرق من تقدم من الأنبياء، فيهديكم الله سبحانه وتعالى. فنحن هدينا إلى السنن من تقدم، فإننا أطعنا الله كما أطاعوه، وسمعنا أوامره كما سمعوا، فهدانا الله إلى طريقهم الصواب التي هي الملة الحقة، ملة أبيكم إبراهيم. وهكذا أيضا الملة المتقدمة التي جاءت من السماء فهي شرائع حقة من عند الله سبحانه وتعالى منزلة، وإنما اعتدى عليها من اعتدى من أهل التحريف فحرفوها. وإلا سنن الأنبياء واحدة كما تعلمون، فشرائعهم حميدة، واتباع شرائعهم الله سبحانه وتعالى يقول فبيهداهم اقتده، أي بالتوحيد الذي جاءوا به وغير ذلك من الشرائع التي أثبتت في شرعك اقتدي بهم فيها، فهي شرائع منزلة من عند الله. فعلى هذا يكون ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي طرائقهم الحميدة، سننهم أي طرائقهم الحميدة، ويهديكم اتباع شرائعهم الحميدة وهي من عند الله. وليس في الآية دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما فيها دلالة على هذا، وإنما فيها دلالة على أن الله هدانا لما هدى من تقدم من الصلحاء من الأنبياء فمن دونهم، هدانا إلى ما هداهم إليه، وفقنا لما وفقهم إليه. قال رحمه الله أن شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كان في غيرها، أو يزاد في بعضها حكم لم يكن في غيرها. فالشرعة إذن إما بزيادة أحكام، لكل جعلنا منكم شرعة، إما بزيادة أحكام لم تكن مشروعة قبله، أو بنسخ شيء كان مشروعا قبله. هذا معنى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، فمعنى الشرعة بزيادة أحكام أو بنسخ أحكام، بزيادة أحكام لم تكن مشروعة قبله، أو بنسخ شيء كان مشروعا فنسخ في هذه الشريعة. فلا تعارض بين الآيتين على ما جمع الجمهور. فتكون الآية أن يريد الله ليبين لكم، فتكون الآية لا دليل فيها على أن ما ثبت بشرعنا أنه شرع، أنه كان شرعا لمن قبلنا. فتكون الآية التي ذكرت يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ليس فيها دلالة على هذا المقصود، أن ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ما فيها دلالة على هذا، وإنما فيها ما سمعت من هداية ربنا لنا لطرائق من تقدم الحميدة، واتباع شرائعهم التي جاءت من عند الله جل وعلا. أما أنه شرع لنا ما فيها دلالة، فلا تعارض بينه وبين ما ذكر. قال رحمه الله فتكون الآية التي في الباب لا دليل فيها على أن ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ أنه ليس من شرعنا، لأن زيادة ما لم يكن قبله أو نسخ ما كان من قبله كلاهما ليس في محل النزاع، حتى يكون شرع من قبلنا شرع لنا. وإنما المقصود بالآية التي ذكرت الثانية التي ظاهرها التعارض المقصود الزيادة والنسخ، المقصود الزيادة والنسخ، وهذا ما هو محل نزاع بيننا وبينهم، ما هو محل نزاع، حتى يستدل بهذا الآية على معارضة الآية المتقدمة. قال: وأما قول الشافعي، وهذا أحد أقواله رحمه الله، وله قول آخر يوافق الجمهور فيه. قال: وأما على قول الشافعي، أي الجمع على قول الشافعي، وأما على قول الشافعي ومن وافقه أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لنا. هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى على ما ذكر من قوله أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا. كيف يكون الجمع؟ سيأتي الآن، سيأتي الجمع. والمقصود بشرع من قبلنا هو ما نقل إلينا بطريق صحيح من الشرائع، بطريق صحيح من الشرائع السماوية. هذا هو المقصود، ما نقل إلينا بطريق صحيح من تلك الشرائع المتقدمة. والطريق الصحيح لا يكون إلا بكتاب الله وسنة رسول الله ثابتة، لا ما هو موجود في كتبهم هذه المحرفة، هذا لا تعتبر به، لا تعتبر به. فالمقصود بشرع من قبلنا، المقصود هنا الذي يدندن حوله أو حوله الأصوليون والعلماء، يدندن حوله الأصوليون والعلماء، هو شرع من قبلنا الذي جاء في إيش؟ في كتاب الله وفي سنة رسول الله الثابتة، لا ما هو موجود الآن في كتبهم، فكتبهم قد إيش؟ قد اعتدي عليها بالتحريف. فليعلم هذا، هذا هو المقصود بشرع من قبلنا، ما نقل إلينا بطريق صحيح. والطريق الصحيح لمعرفة شرع من قبلنا هو نقل القرآن الكريم والسنة النبوية ثابتة، هذا هو الطريق الصحيح، ولا عبرة بما في كتبهم، لا عبرة بما في كتبهم. فشرع من قبلنا شرع لنا على الخلاف بين أهل العلم، المقصود به ما نقل إلينا بطريق صحيح من تلك الكتب السماوية. والطريق الصحيح التي ينقل ونصل به إلى المقصود هو ما جاء عن طريق الكتاب والسنة الثابتة، هذا هو شرع من قبلنا. أما كل ما وجدت في كتبهم في التوراة قلت هذا شرع من قبلنا، لا، هذا محرف، هذا محرف، ما تستطيع أن تقف على أنه من شرع من قبلنا أم ليس بشرع من قبلنا، ما تستطيع، محرف، كيف تصل إلى هذا؟ فعلى هذا الذين يناظرون أولئك بما في كتبهم متهوكون، متهوكون. تلك الكتب قد حرفت، ولكن ربما يكون أحيانا يذكر بعض أهل العلم الأجلاء في كتبهم للإلزام فقط، لمجرد الإلزام، لا على أنه ثابت، هذا ثابت لا شك من عند الله، من أين لنا أنه من عند الله وقد حرفت هذه الكتب إلا ما جاء في كتابنا موافق له. ممكن نقول هذا من عند الله لأنه قد جاء في كتابنا وقد ذكره الله جل وعلا في إيش؟ في كتابه سبحانه، أو جاء في السنة قد ذكره، نقول هذا من عند الله جل وعلا. أما كل ما وجدنا نحاججهم به فكتبهم محرفة، كتبهم محرفة. لكن أحيانا ربما بعض أهل العلم يذكر ذلك على سبيل الإلزام، أن هذا في شرعكم، لماذا لا تلتزمون به؟ ليش ما تلتزمون به؟ هو في شرعكم وهو في التوراة في الإنجيل. لكن أغلب ما تجدهم يناظرونهم على ما هو يوافق في شرعنا وذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأما ما لم يذكره فليس محل يعني مناظرة وإفحام خصم، هذا شيء محرف، نحن ما نعتقد، ما عندنا يقين أن هذا من عند الله، لعله مما مسته تلك الأيادي السوداء بالتحريف. فلا ديدات مصيب ولا الزنداني مصيب، هؤلاء متهوكون. قال رحمه الله: فوجه الجمع أن المراد بسنن من قبلنا، هذا على قول الشافعي الذي يقول أنه ليس بشرع لنا، فوجه الجمع أن المراد بسنن من قبلنا وبالهدى، أي في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، والآية سنن من قبلنا معروفة في الباب، ويهديكم سنن. فوجه الجمع أن المراد بسنن من قبلنا وبالهدى في قوله: أولئك الذين هدى الله، أصول الدين، وأصول الدين يعنون بالأصول ما تعلق بالعقيدة، هذه أصول الدين عندهم، وما علم من الدين بالضرورة، هذه أصول الدين عندهم، ما يتعلق بالاعتقاد فهو من أصول الدين، كالإيمان بالله وأسمائه وصفاته، والإيمان بالبعث والنشور وبالجنة والنار والاستسلام لله والانقياد له، هذه أصول الدين تعتبر عندهم. والفروع ما يتعلق بأفعال المكلفين، هذه فروع الدين، أصول الدين وفروع الدين. وأصول الدين تتعلق بالاعتقاد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالله على الأنواع الثلاثة، إيمان بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والإيمان بالبعث والنشور والجزاء وبالجنة والنار والاستسلام لله، هذا كله من أصول الدين. وقوله للفروع العملية المقصود بها ما تتعلق بأفعال المكلفين، المقصود بذلك فقه أحكام أفعال العبيد، هذا هو المقصود بفروع الدين. وهذا تقسيم بدعي، هذا تقسيم الأشاعر، تقسيم المتكلمين من المعتزلة والجهمية عند شيخ الإسلام رحمه الله، تابعهم عليه بعض الفضلاء من الأصوليين من أهل السنة، ربما تابعوهم على هذا التقسيم أصول وفروع باعتبار أنه اشتهر. والأصل في التقسيمات العلمية ومثل هذه الأمور التي يأتون بها من التقاسيم، الأصل فيها الإباحة، ما لم يكن لهم في هذا التقسيم مغزى عقدي فإنه يرد، وما لم يكن في هذا التقسيم خلل عقدي أو مسيس للعقيدة أو للشريعة فإنه يرد هذا التقسيم. وأما إذا لم يكن ذا ولا ذا فالأصل هو القبول والجواز، ما في مانع أن يقسم النحاة كلمة اسم وفعل وحرف، ويقسم أهل المصطلح حسن ضعيف موضوع إلى آخر ذلك، ويقسم أهل الأصول أحكام التكليفية واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، ما في مانع، إيش المانع أن يصلح على مثل هذه الأشياء والتقاسيم العلمية. لكن إذا كان ثم تقسيم يمس العقيدة ويمس الدين فإنه يرد، مثل هذا التقسيم الذي قسمه المعتزلة والجهمية أصول وفروع، فإنهم يريدون شيئا من أبواب العقيدة، يريدون مسه والتوصل إليه كما أبان ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأن الذين تابعوهم لم يعرفوا حقيقة هذا القول وغوره، لم يعرفوا حقيقة هذا القول وغوره، فهم يريدون أحاد ومتواتر مثل هذا الباب أصول وفروع، أصول ما تقبل إلا بالمتواتر والفروع توسع فيها، من أين هذا الكلام؟ فإذا ثبت النص سواء كان على اصطلاحهم هذا متواتر وأحاد ثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تقام به المعتقدات والعبادات، تقام به المعتقدات والعبادات، دعك من أصول وفروع، هذا كله من جهة المعتزلة ومن كيس المعتزلة والجهمية ليتوصلوا إلى هذا أن أخبار الاعتقاد ما تكون بتواتر، لأن هذا أصل من أصول الدين، ما هو أي شيء يثبت به، ما هو أي شيء، فأنكروا عذاب القبر وأنكروا أشياء كثيرة، كل ذلك بأصول وفروع من أجل التوصل إلى هذا الباب والعياذ بالله. فهذا التقسيم يمس المعتقد فعلى هذا يرد، وقد رده شيخ الإسلام رحمه الله، ولكنه اشتهر بكتب الأصول. قال رحمه الله في منهاج السنة 85 الفرق أو التفريق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أهل البدع، من أهل الكلام، من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول وغوره، يصلح وغوره، لم يعرفوا غوره، ولم يعرفوا حقيقة هذا القول وغوره إلى آخر كلامه. وقال في مجموع الفتاوى رحمه الله 23/25 لم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعلوا الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة، وأدخله في أصول الفقه من نقل عنهم، إلى أن قال والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين، والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين الأصول وبين الفروع. فعلى هذا لا تبالي بهذا الشيء ولا تبالي بهذا التقسيم، ولكنه درج على ألسنة بعض الفضلاء رحمهم الله أصول وفروع، وأردى من هذا التقسيم قشور ولباب، لباب وقشور، لباب وقشور، إيش هذا الكلام؟ هذا كلام خطير جدا، لباب وقشور الدين. فلسفة معتزلة عند المتأخرين لباب وقشور، واللباب عندهم الحاكمية، هذه اللباب عندهم، والقشور عندهم شرك القبور عند المتأخرين، القشور شرك القبور، واللباب الحاكمية، تجدهم يطنطنون حاكمية الحاكمية. طيب ولا الشرك هذا خلاص قد اندثر، هذه قشور، أنتم ما معكم إلا هذا شرك، ما أدري إيش أنا أخذ ذلك. فهم أردى ما يكونون هؤلاء من تأخر من العقلانيين. فالحاصل هذا التقسيم بدعي. أول من ابتكره المعتزلة والجهمية، ولم يعرفه الأسلاف رضوان الله تعالى عليهم، لا الأصحاب ولا التابعون يعرفون هذا التقسيم البدعي. فما في الدين أصول وفروع، كله أصول، ولكن ربما تختلف الأمور من حيث ما يترتب على فعلها إن كانت منهيات، أو على امتثالها إن كانت مأمورات. لا شك أنها تختلف في الجزاء وفي الأجر وفي كذلك العقوبة، تختلف، لكن ما نقول أصول وفروع، هذا ما يصلح. أما من حيث الثواب، من حيث اختلاف منازل الأعمال، فلا شك أنها تختلف منازل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى هذه الأعمال من الإيمان. وليس معنى أن هذا فرع، هذه فروع بتقسيم المعتزلة الذي يهدفون إليه، الذي يهدفون إليه في رد مسائل الاعتقاد التي ثبتت بالأحاد عندهم أنها ترد. وإلا لو كان من هذا الباب أصول وفروع من هذا الباب، هذا شيء آخر، لكن ما ينبغي النطق بأصول وفروع. ومشابهة المعتزلة في ألفاظهم، مشابهة المعتزلة في ألفاظهم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا الشابه الباطل وقولوا انظرنا. فلا نقسم أصول وفروع باعتبار ماط الأدى أدنى وهذا أعلى، فهذا أصل وهذا فرع، مع أنه لو قاله الشخص وقصد به هذا ما نستطيع ننكر عليه، لكن نقول الأولى أن لا يشابه أهل الأهواء في ألفاظهم، والله قد نهى عن هذا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قال رحمه الله: فوجه الجمع أن المراد بسنن من قبلنا وبالهدى في قوله أولئك الذين هدى الله أصول الدين. ما هي أصول الدين يا موسى؟ ما هي أصول الدين؟ ارفع صوتك يا ابني. أمور الاعتقاد أحسنت، من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، ومن الإيمان بالبعث والنشور والجزاء أحسنت، والاستسلام لله وحده وإفراده بالعبادة، إفراده بالعبادة أحسنت. والفروع محمد؟ نعم، مقصود بها فقه أحكام أفعال العبيد، هذا المقصود بالفروع، أفعال المكلفين العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة. وهذا مما ينتقد في هذا التقسيم، أن الصلاة من الفروع وهي من أصل الأصول. قال رحمه الله: التي هي التوحيد للفروع العملية، بدليل قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا الجمع بين الآيتين عند الشافعي رحمه الله تعالى، أن المقصود بالآيات التي فيها الاقتداء بسنن من تقدم والاهتداء بهم، المقصود بها في هذه الأصول أصول الدين، فإنها اجتمعت شرائع عليها. والمقصود لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة الفروع العملية، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، تختلف فروعكم العملية، وأما أصولكم فهي واحدة، كلكم شرائعكم جاءت بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله إلى آخر ما ذكر، لا تختلف شريعة عن شريعة في هذا الجانب. تفضل. قال رحمه الله: ولكن هذا الجمع الذي جمع به الشافعي رحمه الله من سلك مسلكه ومن ذهب إلى مذهبه، ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية يرد لكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية يرد عليه ما رواه البخاري في صحيحه في تفسير سورة صاد من عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت السجدة في صاد؟ فقال ابن عباس: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وهارون وكذلك نجزي المحسنين أخذ ذلك، ومن ذريته داود إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح البخاري، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا من الأصول، وهذا شرع من قبلنا، وهم يقولون المقصود بهذا إنما هي الأصول، أولئك الذين هدى الله أصول الدين. طيب والسجدة هذه التي جاءت هل هي من أصول الدين؟ فهي من أفعال العبيد ومن الأحكام المعلومة، فهي جزء من الصلاة. هذا الفعل ما هو من أصول الدين، وأنتم تقولون الآيات التي فيها فبهداه مقتده المقصود في أصول الدين، وسنن الذين من قبلكم كذلك وسنن الذين من قبلكم المقصود بها أصول الدين. وهذه الجزئية ليست في أصول الدين، بل هي في الفروع على ما يذكرون. قال رحمه الله: فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا من الأصول، وقد بين ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها اقتداء بداود، وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في رحلتي، أي رسالة رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. فهذه الرسائل يا أخواني إذا يسر الله بها يعتني بها الإخوان، رسالة ربما صغيرة هكذا وما هي موجودة عندنا. فقول رسالة بيانا شافيا في رحلتي، المقصود برحلته رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، بين هذه المسألة التي تقدم الكلام عليها. هل شرع من قبلنا ليس شرع، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ وهذه المسألة على أقسام بالنسبة لشرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا. الخلاصة فيه أنه قد يكون ليس شرعا لنا باتفاق أهل العلم، وذلك فيما أشرنا إليه قبله مما جاء في شريعتنا إبطاله، ذكر في شرعنا ولكنه رد في شريعتنا، وموجود في شرعهم وذكره الله سبحانه وتعالى وأبطله ورده، فهذا لا خلاف فيه أنه ليس بشرع لنا بين أهل العلم. مثل قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم بظلمهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإننا لصادقون. شاهد في الآية أن هذا ذكره الله في شرعهم وعاقبهم الله سبحانه وتعالى به، وجاء شرعنا بنسخه، جاء شرعنا بنسخه، فأباح الله سبحانه وتعالى لنا ما ذكر من البقر والغنم ومن شحوم البقر والغنم وغير ذلك مما ذكر، كل هذا أباحه الله سبحانه وتعالى لنا وحرمه عليهم عقوبة ذلك جزيناهم ببغيهم وإننا صادقون، عقوبة. فهذا ليس بشرع لنا لأن الله سبحانه وتعالى ذكره وأورده في شريعتنا وأبطله، وأبطله، هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس بشرع لنا. وهكذا أيضا ما جاء عنهم فيما ذكر أهل التفسير أن من توبتهم قتل بعضهم بعضا، أن من توبتهم قتل بعضهم بعضا. وإذ قال موسى لقومه: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فإن من رحمة الله بهذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعل لها باب التوبة من غير قتل بعضهم البعض. وأما تلك الأمة في بني إسرائيل إذا أرادوا أن يتوبوا كما ذكر ابن عيينة يقتل البريء منهم المجرم، يقتل البريء منهم المجرم. وفي هذه الآية أمر الأبرياء بقتل المجرمين ممن اتخذ العجل، ممن أشركوا بالله سبحانه وتعالى واتخذوا العجل، فهذا من توبتهم آنذاك. وجاء في شرعنا بإيش؟ من إبطال، جاء في شرعنا إبطاله، فهذا مما ذكر وهذا ليس بشرع لنا، فنحن لنا توبة غير التوبة هذه، ما نقتل بعضنا بعضا، نتوب إلى الله ونقلع عن المعصية ونأتي بشروط التوبة وقد قبلت التوبة إن شاء الله بما تحتويه من شروط. الأمر الثاني مما حكاه الله سبحانه وتعالى في كتابه جل وعلا أنه وجد في شريعتنا ما يؤيده، حكاه الله سبحانه وتعالى موجود في شرعهم وذكره الله جل وعلا عنهم، ووجد في شريعتنا ما يؤيده، فهذا شرع لنا بلا خلاف، وقد أشار الشافعي لهذا وافقهم فيها، فإنه قال رحمه الله: إلا بنص في شرعنا أنه مشروع لنا، هذا ما يخالفهم فيه. هذا الأمر الثاني مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه عنهم أنه من شرعهم، أنه يأتي في شرعنا ما يؤيده، ما يؤيده، فهذا شرع لنا بلا خلاف. كالصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ففي شرعهم المتقدم الصيام، فهو شرع لنا لأن الله سبحانه وتعالى ذكره تأييدا وإقرارا وبيانا للأمة أنكم مشتركون معهم في هذا الحكم، ولكن بالدليل الذي عندنا لا بدليلهم الذي في شرعهم، أخذنا بالدليل الذي عندنا لا بدليلهم الذي في شرعنا. وهكذا المسألة التي تقدمت معنا في أحكام القرآن، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. قال ابن العربي رحمه الله الأصح الأقوال في هذا أنهم خرجوا فرارا من إيش؟ من الطاعون، أنهم خرجوا فرارا من الطاعون، ففي شرعهم أنه ما يجوز الخروج من إيش؟ من الطاعون فرارا. وهذا في شرعنا وما في شرعنا؟ قد جاء في السنة أنه في شرعنا، جاء في السنة أنه في شرعنا، هذا شرع لنا بلا خلاف. لكن هل هو بالدليل الذي عندهم أم بدليلنا؟ بدليلنا الموجود الذي جاء بإقرار هذا الشيء. الثالث ما نقل إلينا ولم يقترن بما يدل على نسخه أو مشروعيته في حقنا. الثالث من الأحكام التي ذكرت وهي في شرع من تقدم وذكرها الله في كتابه أنه لم يأتي في شرعنا ولم يقترن في شرعنا بما يدل على أنه منسوخ أو على أنه مشروع في حقنا، فهذا هو محل الخلاف بين العلماء، هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم، ما كان في شرعهم وذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه أو جاء في سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يقترن هذا المذكور بما يدل على نسخه في شرعنا أو بما يدل على مشروعيته في شرعنا، ما جاء شيء من ذلك، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فالجمهور يقولون ما ذكر إلا لأجل إيش؟ الاعتبار والعمل به، وإلا ما الحكمة من ذكره؟ الجمهور يقولون ما ذكر إلا لأجل الاعتبار والعمل به، فهو إذن شرع إيش؟ شرع لنا، إذن هو شرع لنا. والشافعية يقولون لا، هو ليس بشرع لنا، والذي يظهر أنه شرع لنا، فإن العلماء أخذوا أحكاما كثيرة من الأحكام الفقهية ويستدلون لها بالآيات التي جاءت في كتابنا وفيها على أن هذه الأحكام كانت في شرع من تقدم، ومن ذلك مسألة الزعيم ومسألة الجعالة أيضا كذلك، فإن أهل الفقه يذكرون قول الله سبحانه وتعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فيذكر هذه الآية الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الجعالة، والجعالة يقال بتثليث الجيم، جعالة جعالة جعالة بتثليث الجيم، الجعالة والجعالة والجعالة، فهذه الآية استدل بها العلماء والفقهاء على إثبات الجعالة في شرعنا، وهذه الآية في شرع من تقدم شرع يوسف عليه الصلاة والسلام، وتجد الفقهاء يذكرون باب الجعالة أو باب الجعالة أو الجعالة يذكرون بهذا، وهكذا أيضا يستدلون بها على باب الضمان، باب الضمان وأنا به زعيم أي ضمين، وهذا أيضا في شرعنا العلماء والفقهاء يستدلون بهذه الآية ويذكرونها إذا ذكروا المسألة الفقهية هذه أن الضمان في شرعنا جائز، ويستدلون بهذه الآية، فهذا مما يدل على أن الفقهاء يعتبرون هذا أن شرع من قبلنا إن لم يأتي في شرعنا ما ينسخه، إن لم يأتي في شرعنا ما ينسخه فإنه يعمل به، والدليل على ذلك هذه الآية، فالفقهاء رحمهم الله يذكرونها في باب الجعالة ويذكرونها في باب الضمان فيستدلون بها. وهكذا أيضا مما يستدلون به على المسائل الفقهية قوله سبحانه ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يستدلون بها على مسألة المهايئة، على مسألة المهايئة وهي قسمة المنافع بالتناوب بحيث يكون لهذا مدة ولهذا مدة، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، قالوا لا بأس بباب المهايئة أنت يعني يقسم الشخص إذا كان بينه وبين أخيه منفعة في شيء معين تكون له مدة وللآخر مدة أخرى، اشترنا سيكل سويا دراجة نارية اشترناها بمال مشترك، فلا بأس أن تقسم المنافع بيني وبينه على مدة مختلفة، يكون عندي أسبوع وعنده أسبوع مثلا، أو سيارة مشتركة بيني وبينه، عندي شهر أعمل عليها وعنده شهر يعمل عليها، استدلالا بهذه الآية، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. فيستدل بها الفقهاء على مسألة المهايئة، ومسألة المهايئة يذكرون أنها قسمة المنافع المشتركة بالتناوب، قسمة المنافع بالتناوب، بحيث يكون لهذا مدة معلومة والآخر مدة معلومة. يكون الناس حفروا بئرا مشترك ثلاثة أربعة، فينتفعون به على ما يقسمونه من المدد، هذا له شهر أو أسبوع يسقي مزرعته به، والثاني الأسبوع الآخر، أو الثلاثة الأيام الأخرى، والرابع كذا إلى آخر ذلك. أيش الدليل؟ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فهذا من الأدلة التي تدل على اعتبار شرع من قبلنا، وأنه شرع لنا إن لم يدل على نسخه دليل، إن لم يدل على نسخه دليل فهو شرع لنا بدليل هذه الأدلة. وهكذا مما يستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما جاء في الكهف، فإن العلماء رحمهم الله يستدلون بآية خرق السفينة على أن ولي الصبي لا بأس أن يصانع السلطان بشيء من مال الصبي، من مال اليتيم، لا بأس أن يصانع السلطان بشيء من مال اليتيم بقاء للباقي حتى يبقى بقية المال. فإن الخضر إنما صنع ما صنع في السفينة من خرقها لأجل لا يأخذها السلطان، لا يأخذها السلطان، فخرقها وأفسد شيئا فيها حتى يبقى الباقي، يبقى باقي السفينة مع أنه خرقها كما تعلمون، وهذا عيب فيها، لكن ليش؟ لأجل أن تنجو من ذلك السلطان، تنجو من ذلك السلطان. فإذا أعطيت السلطان شيئا أراد أن يأخذ مال اليتيم كله، أراد أن يأخذ مال اليتيم كله، قل له يا أخي خذ هذا من مال اليتيم وأنت ولي اليتيم، يريد أن يعتدي، السلطان باقي يريد أن يعتدي على الأموال ومن أموال مال اليتيم، فلا بأس أن تعطيه شيئا من مال اليتيم من أجل الحفاظ على إيش؟ على ما بقي. فإن الخضر علم أن ذاك السلطان باق ويأخذ أموال المساكين والناس ويعتدي عليها ويأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فخرق السفينة حتى لا يأخذها ذلك السلطان، فدفع بمال اليتيم عن مال إيش؟ عن مال اليتيم، دفع بمال اليتيم عن مال اليتيم. فإذا أعطت السلطان شيئا لأجل الدفع عن الباقي لا بأس له التصرف في هذا، استدلال بهذا. وهكذا استدلوا بها على أن الراعي إذا رأى شيء من الغنم أوشك على الموت، أوشك على الموت، فلا بأس أن يتصرف ويذبحه، لا بأس أن يتصرف ويذبحه كما فعل الخضر، فإنه خرق السفينة، خرق السفينة. والراعي الذي يرعى لغيره إذا رأى بعض الأغنام ربما تموت له أن يتصرف فيها، فله أن يذبح هذه الشاة وينتفع بها، وينتفع بها، فإنه لو تركها تموت وما في أحد ينتفع بها، لو تركها تموت ولا أحد ينتفع إيش؟ ينتفع بها، فيذبحها إن استطاع إيصالها إلى صاحبها أوصلها، وإلا انتفع بها، انتفع بها إن كان ثقة يقبل قوله، يقبل قوله. فهذا مما استدل به أهل العلم على أنه لا بأس أن يتصرف الراعي استدلالا بخرق السفينة في الشاة التي أوشكت على الموت، يذبحها كما يسمي أهل البلاد يحللها، يذبحها ما فيه مانع. واستدلوا بالآية أيضا على مصانعة ولي اليتيم السلطان بشيء من مال اليتيم حتى يدفع عن الباقي، وهذا قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه يرى هذا الأمر أن شرع من قبلنا شرع لنا، فإنه استدل بقول الله سبحانه وتعالى بعد أن بوب بعض الأبواب، وهو قول باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازة، إذا استأجر أجير على أن يقيم أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازة هذا الأمر، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فقال البخاري باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازة، ثم استدل بإيش؟ بشرع من قبلنا، ولا استدل بشيء عندنا؟ استدل بشرع من قبلنا، هذه الآية في الكهف كما تعلمون في قصة الخضر مع موسى، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لئن شئت اتخذت عليه أجرا، أو لو قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فهذا يدل على أن البخاري يرى هذه المسألة أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأنه ذكر الباب واستدل له بهذه الآية التي هي من شرع من قبلنا كما سمعتم. فالحاصل أن هذا هو الصواب، أن ما جاء في شرعنا وذكره الله سبحانه وتعالى أو جاء في السنة الثابتة من شرع من تقدم ولم يأتي نسخ ولا إبطال لهذا الذي ذكر في الكتاب أو في السنة فإنه شرع لنا، شرع لنا على أصح الأقوال، وهو قول جمهور أهل العلم، والشافعي له رواية توافق قول الجمهور. والأدلة على ذلك هذه المسائل، من يعيدها؟ مسائل استدل لها أهل العلم بشرع من قبلنا، من يعيدها؟ مسألة الأولى، مسألة الأولى مسألة الجعالة، أحسنت. مسألة الثانية مسألة المهيئة، أحسنت، وهي قسمة الشيء المشترك على مدد مختلفة بينهم. التصرف في مال اليتيم أن يعطي السلطان شيئا ليدفع عن الباقي، أحسنت، بآية الكهف. الضمان، أحسنت، بآية يوسف. أن الراعي له أن يتصرف في الشاة التي أوشكت على الموت، أن يذبحها وينتفع بها، استطاع يردها إلى السيد وهو قريب منه، يردها إلى صاحب المال ورب المال، وإلا انتفع بها ذبحها وانتفع بها لأنها ذاهبة ذاهبة ذاهبة ذاهبة، وهذا خرق السفينة لينتفع بإيش؟ بالباقي منها. طيب لا، هذا جاء في شرعنا، قد جاء في شرعنا، هذا ما في إشكال فيه، ما في اختلاف بينهم. المهايئة ذكرناها، المهايئة من مهايئة؟ مهايئة مهايئة مهايئة، وهي ما سمعت من الضابط قسمة الشيء أو المنافع بين المنتفعين بها بالتناوب، قسمة المال المشترك أو المنافع بين أهلها بالتناوب. نعم، أحسنت، استئجار أجير على إقامة بعض الحائط الذي يريد أن ينقض، فإن البخاري استدل بهذه الآية على إيش؟ على هذه المسألة بعد أن بوب بذاك الباب، استدل بهذه الآية، فهذا مما يدل على أن البخاري يرى هذه المسألة. إن شاء الله هذا هو الراجح، والله أعلم. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، لكن هذا الذي سمعته. فعندما السؤال الأخير نختم به هذا الدرس، الأحكام التي ذكرت في شرع من قبلنا على كم أقسام؟ ثلاثة أقسام. ما جاء تقريره في شرعنا فهذا شرع لنا بلا خلاف، ما جاء إبطاله في شرعنا فهذا ليس بشرع لنا بلا خلاف، ما لم يأتي ذا ولا ذاك، أحسنت، فهو شرع لنا عند جمهور أهل العلم، هذا الذي يحفظ التقسيم الثلاثي، أحسنت، هذا محل خلاف. تفضل يا أبو عمرو.